بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ونصلي ونسلم على أشرف خلقك وأجل أنبيائك ورسلك، نبينا وحبيبنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اتبع طريقته وسلك مسلكه ونهج نهجه ودعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا هذا إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تتميما لما تبقى من الكلام على منهاج التزكية المبني على مقاصد السيرة المستنبطة من تلك المشاهد الثلاثة التي سبق ذكرها. ثم سيكون إن شاء الله تعالى أيضا عودة، ستكون فيه العودة وسنعود فيه بتوفيق الله تبارك وتعالى إلى متابعة مشاهد السيرة، حيث سيكون مشهدنا في هذا اللقاء المبارك مشهد راعي الغنم، حيث كان صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم كما رعى إخوانه الأنبياء والمرسلون. ثم المقاصد التي تبنى على مشهد راعي الغنم، ثم منهاج التزكية الذي يبنى على المقاصد. إذن نعود إلى إتمام الكلام على منهاج التزكية الذي يبنى على المقاصد السابقة. قلنا بأن مقاصد المشاهد الثلاثة يتلخص في سبعة، وآخر هذه السبعة التبتل الذي حصل له صلى الله عليه وسلم فطريا، حيث سيحصل له التبتل الكامل من ربه عز وجل، وكل ذلك فضل من الله تبارك وتعالى عليه. أما منهاج التزكية الذي يبنى على تلك المقاصد فيلخص في نقطتين. النقطة الأولى التي ينبغي أن نشاهدها في هذا المنهج هو أن المحن هي أرحام المنح، المحن أرحام المنح، بمعنى أن المنح تتخرج وتخرج من ماذا؟ من بطون وأرحام المحن. فإذا كنت في محنة وكانت محنتك هذه فيها التفويض إلى الله عز وجل، وفيها التسليم له، وفيها الرضا بقضائه وقدره، وفيها ملاحظة أن ربك سبحانه وتعالى لا يفعل بك إلا الخير، فإن هذه المحنة ستنقلب إلى منحة. وانتظر، لا تعجل، فإن الله لا يعجل كعجلة أحدنا. فإن أنت تصبرت ورضيت بقضاء الله وقدره واستقبلت أمر مولاك بالرضا والتسليم، فأبشر، فبعد حين سترى عجبا وسترى تفسيرا لهذا القضاء الذي جاء في صورة محنة، سوف يفسر لك ويتجلى لك في حقيقة منحة. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو اطلعتم على الغيب لوجدتم ما فعل ربكم خيرا. وهذا سر قضاء الله وقدره، سر القضاء والقدر أخفاه الله عز وجل ابتلاء للعباد واختبارا لهم، من الذي سيؤمن بقضاء الله وقدره وسيستقبله بالرضا؟ فهذا هو الذي سيكون القدر في حقه منحة بعد حين، وإن رآه في صورته الظاهرة محنة. وقد قال ربي جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام تعجب لأمر المؤمن، يتعجب لأمر المؤمن، وفعلا يتعجب لأمر المؤمن. كيف يقلبه الله عز وجل بين أقضية تكرهها نفسه وهي كلها منح وكلها فضائل، وبين أقضية تحبها نفسه لكن عواقب ما تكره نفسه سوف تصطف وتجتمع مع ما تحبه نفسه، فيجد هذا العبد المفوض لأمر الله تبارك وتعالى أن كل ما قضاه الله وقدره عليه فهو منح تترى. هكذا حال المؤمن الفهيم عن الله. ولكن الناس قليل منهم من يفهم عن الله، قليل منهم من يقرأ الرسالة الأخرى. هو يقرأ الرسالة التي تحبها نفسه لكنه يغض الطرف عن الرسالة التي ما تحب نفسه تعجبه، هذه رسالة جميلة، والأخرى والله جميلة وقد تكون أجمل منها لو كنت تعقل. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، كما قال أبو تمام: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله العباد ببعض النعم يبتليك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. هذه مقالة الجهال الذين لم يعرفوا الله ولم يعرفوا أفعاله. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا يا أيها الإنسان الذي ظننت أن ربك أنعم عليك وأنت غافل عن الابتلاء، ارتدع عن هذا الفهم السقيم. وأنت أيها الإنسان الذي ابتلاك ربك بما تكره نفسك، راجع نفسك وراجع فكرك وراجع عقلك لتفهم عن الله. فليس من أعطاه أحبه وليس من منعه كرهه وابغضه، لا، وإنما ابتلى هذا وابتلى هذا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن نفهم أن أفعال الله كلها مبنية على الحكمة. ولذلك من أسماء الله وصفاته الحكيم، وما أكثر ترداد هذا الاسم في كتاب ربنا عز وجل: الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه اللائق به. ومن حكمة الله تبارك وتعالى التي تتجلى في هذه المقاصد المبنية على هذه المشاهد أن ترى فقدان الحبيب المصطفى لأبيه وفقدانه لأمه، وأن ترى مشاهدته لأمه وهو يتودع الحياة، أنت إذا لم تقرأ هذه الرسائل ربما قد يقع في قلبك شيء، ولكن أفعال الله الحكيمة وهذه المحن التي يمر بها عليه الصلاة والسلام تؤهله ليكون رسول هذه الأمة، كل ذلك تربية. إذن نقطتان ينبغي أن نفهمهما وننزلهما على حياتنا، فلو نزلنا على حياتنا هاتين النقطتين لعشنا مستريحين مطمئنين، بل فرحين مستبشرين بأقضية الله وأقداره، كما كان الصحابة الكرام وكما هو شأن الصالحين من عباده. كلما أقبل عليهم قضاء من أقضية الله عز وجل تكرهه نفوسهم يقولون مرحبا بشعار الصالحين، إذا أقبل عليهم فقر قالوا مرحبا بشعار الصالحين، وإذا أقبل عليهم مرض قالوا مرحبا بشعار الصالحين، لأن سيد الصالحين عليه الصلاة والسلام أخبرهم بذلك فقال: أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، وقال: يبتلى الرجل على قدر إيمانه، فإن كان في إيمانه صلابة زيد له في الابتلاء. فهذا هو المعيار يا إخوتي. والآن ننتقل بتوفيق الله تعالى عائدين إلى متابعة مشاهد السيرة. من مشاهد السيرة في طفولة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رعيه الغنم. رعيه الغنم، وقد أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام حين بعثه الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فقال كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا ورعى الغنم. فقالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم كنت أرعاها على قراريط في مكة. الصحابة حين ساق لهم الحبيب المصطفى هذا الخبر وهذا الحدث بصيغة العموم قائلا: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم، تطرق لأذهانهم شيء: هل هذا العموم يدخل فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لأنه تحدث به على لسانه، فمن المحتمل وإن كان هذا الاحتمال ضعيفا أن يكون هو خارجا عن العموم. لذلك سألوه فقالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم كنت أرعاها على قراريط في مكة. على قراريط جمع قيراط. ما هو القيراط؟ هو جزء من الدينار أو الدرهم، جزء من الدينار، يعني لم يكن يرعاها على أجرة كثيرة ولا كبيرة، كان يرعاها على هذه القراريط، وهذا هو القول الصحيح عند المحدثين في كلمة قراريط، خلافا لبعضهم الذي فسر القراريط بأنها عبارة عن مكان كان يرعى فيه الغنم، لكن لا يوجد في بكة ولا في ضواحيها مكان اسمه قراريط، ما كاينش لا في القديم ولا في الحديث. أما المكان الذي كان يرعى فيه الغنم فقد جاء التصريح به في رواية أخرى أخرجها النسائي فقال عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية: بعث نبي الله موسى وهو يرعى الغنم، وبعث نبي الله داود وهو يرعى الغنم، وبعثت أنا وأنا أرعى الغنم في أجياد. فكان يرعى الغنم في هذا المكان المسمى بأجياد. وأخبر في هذا الحديث بأن هؤلاء الأنبياء بعثوا وهم يرعون الأغنام. بعث نبي الله موسى وهو يرعى الغنم لذلك الرجل الذي قص الله علينا قصته في مدين، وبعث نبي الله داود وهو يرعى الغنم. يا سبحان الله، تأتي الرسالة لراعي الغنم، وبعث هو صلى الله عليه وآله وسلم وهو يرعى الغنم. معنى ذلك أنه ظل يرعى الغنم إلى أن بعثه الله تبارك وتعالى. فما هي المقاصد المستنبطة من هذا المشهد؟ مشهد جميل من مشاهد السيرة النبوية الشريفة. هناك جملة من المقاصد يمكن استنباطها من هذا المشهد. المقصد الأول من هذه المقاصد أن رعي الغنم للأنبياء يعتبر مدرسة يتكون فيها الأنبياء ويتخرجون منها، ففيها من العبر وفيها من الحكم وفيها من الأسرار ما سنحاول إن شاء الله بيانه من خلال هذه المقاصد. هذا المقصد الأول. المقصد الثاني إعداد الله تعالى لرسله، وعلى رأسهم رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتهيئتهم لرعاية الأمم. فإن الذي تدرب على رعاية الغنم والصبر عليها هو الذي يتأهل لرعاية الأمم. فمن رسخت فيه رحمة الحيوان فهو الذي سترسخ فيه رحمة الإنسان، لأن من لا يرحم لا يرحم. هذا المقصد الثاني، سوف نعود إلى هذه المقاصد بالتفصيل البيان إن شاء الله تعالى. المقصد الثالث من هذه المقاصد مشاهدة آيات الله في هذا العالم، مشاهدة آيات الله في عالم الأغنام، وفيه آيات عجيبة. أراد الله تعالى أن يطلع أنبياءه ورسله وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليرى آيات الله في هذا العالم من خلق الله تبارك وتعالى. المقصد الرابع من هذه المقاصد تعلم الصبر من خلال رعي الغنم، تعلم الصبر. فإن الذي يصبر على رعاية هذه المخلوقات من مخلوقات الله، إن الذي يصبر عليها هو الذي سيتعلم الصبر من خلال ممارسته لرعي الغنم. المقصد الخامس من هذه المقاصد غرس التواضع في أنبيائه ورسله، في قلوب أنبيائه ورسله وعلى رأسهم حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، غرس خلق التواضع حيث يتواضع ويكتسب التواضع من خلال ممارسته لرعي الغنم. والمقصد السادس من هذه المقاصد اكتساب خلق الرحمة والعطف والحنان والرفق. فإن الذي يمارس هذا النوع من الرعاية سيكتسب العطف والحنان والرفق. والمقصد السابع من هذه المقاصد الشجاعة، حيث سيحمي هذه الأغنام ويحفظها ويصونها من كل الحيوانات المفترسة التي تتربص بها الدوائر لضعفها، فهو يكتسب هذه الشجاعة لحماية هذا النوع من مخلوقات الله تبارك وتعالى. والمقصد الثامن من هذه المقاصد، حتى يعيش الحبيب المصطفى في طفولته بكد يده، ولا يكون لأحد فضل عليه ولا نعمة عليه، لا تكون نعمة لأحد على الحبيب المصطفى في أنه أطعمه من جوع وسقاه من عطش وكساه من عري، لا، بل في طفولته سيتعلم عليه الصلاة والسلام الكد، وسيتعلم العفاف، وسيتعلم الاعتماد على النفس بعد التوكل على الله. تلك جملة من المقاصد التي يمكن استنباطها من هذا المشهد الذي هو مشهد راعي الغنم. المقصد الأول، قلنا بأن راعي الغنم مدرسة ربانية أجراها الله على أنبيائه ورسله كلهم ولم يستثنى أحد منهم، من أجل أن يتعلموا من خلال هذه المهنة الشريفة كيف يقودون الأمم. هذه المدرسة التي قد يحتقرها الناس، وذلك لجهلهم بها ولجهلهم بالمعارف التي توجد بها، مع أنها مدرسة تجعل الإنسان مصفا رقيقا، تجعل الإنسان رقيقا، تجعل الإنسان مرهف الأحاسيس والعواطف، لأنه يتعامل مع أضعف مخلوقات الله تبارك وتعالى. ومن هنا يتبين لنا معنى المقصد الثاني الذي هو إعداد الله لهؤلاء الأنبياء على رأسهم حبيبنا المصطفى، إعدادهم لقيادة الأمم. فهم يتهيئون من خلال معاشرتهم لهذا النوع من مخلوقات الله تعالى ليعرفوا كيف يسوسون الأمم. ومن هنا فإن أبا مسلم الخولاني رحمه الله تبارك وتعالى حين دخل على أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه حياه بتحية غريبة، وهو في مجلس إمارته، في مجلس سلطانه، قال: السلام عليك أيها الأجير. تحجب الحاضرون، قالوا: قول السلام عليك أيها الأمير. قال: السلام عليك أيها الأجير. قالوا: قول الأمير. قال: السلام عليك أيها الأجير. فتفطن معاوية وكان فطنا، قال لهم: دعوا أبا مسلم فهو أعلم بما يقول، وعارف ماذا يريد بهذه الكلمة. ثم أفصح عن مراده، أفصح أبو مسلم الخولاني عن مراده، قائلا: أنت أجير هذه الأمة، أنت أجير، استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها. شوف، استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هنأت جرباها وداويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها وفاك ربها أجرك، وإن أنت لم تهنأ جرباها ولم تداوي مرضاها ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك ربها. انظر إلى هذا الفهم الراقي لأحد الرعايا، ينصح به الخليفة، يقول: إنما أنت أجير. فعلا كل مسؤول في الأمة هو أجير، ولو عرف الناس حقيقة المسؤولية لما تهافتوا عليها، ولود كل إنسان أن يكفيه أخوه مؤونتها ولفر منها هاربا، ولكنها الأهواء عمت فأعمت، حبك شيء يعمي ويصم، وصاحب الحاجة أعمى، صاحب الحاجة لا يرى إلا حاجته، ما عرف الخندق الذي بينه وبين حاجته، لو عرف الخندق لما وثب، لو عرف الخندق ما وثب إلى المسؤولية. لذلك قالهم إنه أجير هذه الأمة، ثم بدأ يفصل لهم وله للحاضرين المساكين الذين يحيطون بالأمير البطانة، ومن كانت له بطانة خير فهنيئا له، ومن كانت له بطانة شر فيا ويله. البطانة وما أدراك ما البطانة، وإذا أراد الله بأمير خيرا هيأ له بطانة صالحة تأمره بالخير وتنهاه عن الشر. معاوية رضي الله عنه تقبل وعرف، لم يكن ممن تأخذه العزة بالإثم، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، لا، إنه صحابي جليل، إنه الصحابي الذي كان من كتاب الوحي للحبيب المصطفى، فهل مثل هذا، هل مثل هذا تتطاول عليه ألسنة المغرضين والحاقدين؟ فإلى الله مشتكى في هؤلاء الذين يريدون أن يجرحوا شهودنا. هذا كاتب الوحي، وإذا جرح كاتب الوحي ايش معناه؟ الطعن في الوحي والطعن في صاحب الوحي، هذا مقصدهم، قصدهم أن يجرحوا شهودنا حتى يتوصلوا إلى ماذا؟ إلى الطعن في شهادتهم. ثم قال أبو مسلم رحمه الله تبارك وتعالى: إنك أجير هذه الأمة، استرعاك الله، استرعاك هذه الأغنام، استرعاك هذا الغنم، الأمة بمثابة غنم، فعلا بمثابة غنم لرعايتها، فإن أنت هنأت جرباها، معنى هنأت جرباها يعني داويت الشاة التي أصابها الجرب، بماذا؟ بالقطران، يداويها بالقطران حتى يعالج جرباها ومرضها الذي أصيبت به، يأخذ القطران ويتتبع المجروب يأخذ الدواء ويتتبع المرضى في هذه الأمة. أين المريض؟ فإن أنت هنأت جرباها طليت محل الجرب بالقطران الذي هو دواء جرب، وداويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها، حبست أولاها على أخراها. هؤلاء الذين يتسابقون إلى المغانم يردهم يقول لهم ارجعوا ارجعوا، لا تميزوا أنفسكم، لا يكون المال دولة بين الأغنياء، لا، حبست أولاها على أخراها لتتحقق المساواة وتتحقق العدالة الاجتماعية ويتحقق تكافؤ الفرص ولتوزع الحقوق توزيعا عادلا، لا يظلم أحد في هذه الأمة. لما أنا حبست أولاها على أخرى، وفاك ربها أجرك، وفاك أعطاك ما تستحق وزيادة، أعطاك الذي تستحق ويزيدك، لأن ربنا غفور شكور جل وعلا. وإن أنت لم تهنأ جرباها ولم تداوي مرضاها ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك ربك. الأمر ليس غنيمة، ولكن الأمر مسؤولية خطيرة، مسؤولية خطيرة. لو وعى الناس هذا لما طلبها أحد. إنا لنولي هذا الأمر من طلبه، طلبه أبو ذر، وما أدراك ما أبو ذر؟ زهدا وورعا وتقوى وصدقا، ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء، رجل أصدق لهجة من أبي ذر، وحين جاء يطلب الولاية والإمارة لم يعطها له صلى الله عليه وآله وسلم، بل قال له يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها عند الله خزي وندامة، فبئست المرضئة نعمة الفاطمة. إذا المقصد الثاني ما هو؟ الإعداد والتهيئة. المقصد الثالث من هذه المقاصد مشاهدة آيات الله في هذا العالم الذي هو عالم الغنم، وسبحان الله فيه آيات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وربنا يقول في القرآن الكريم، يقول سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فينظر الإنسان سبحان الله إلى الضعيف منها وإلى القوي منها، وينظر الإنسان إلى آيات الله تترى في وسط هذا النوع من عجائب مخلوقات الله تبارك وتعالى، ينظر فيها صفة الجمال وصفة الجلال، صفة الجمال وصفة الجلال. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، تلاحظ فيها الجمال إن كنت ذواقا، وتلاحظ فيها جلال الله، قدرة الخالق جل جلاله، كيف تحمل وكيف تضع وكيف تعطف وترحم أولادها، كيف تعطف وترحم أولادها، كيف يكون ذلك الارتباط بين هذا الابن وبين هذه الشاة العجماء، كيف تتجلى لك رحمة الله التي ضرب بها النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام المثل. قال إن لله 100 رحمة، إن لله 100 رحمة أنزل الله منها رحمة للخلائق فبها يتراحم الناس، وبها ترحم الأم أي الحيوان، ترحم الأم أن تطأ ولدها حين يناول الابن ثدي أمه، الخروف ثدي أمه، فإنها ترفع رجلها. تلك صورة من صور الرحمة الربانية التي أنزلها الله تعالى للعباد يتراحمون بها هنا في الدنيا. وأمسك عنده 99 رحمة حتى يرحم بها عباده المؤمنين حين يدخلهم الجنة، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هذا المقصد الثالث من هذه المقاصد. المقصد الرابع من هذه المقاصد تعلم الصبر، تعلم الصبر. فالراعي للغنم يتعلم الصبر، أنه يعيش معها، يعيش معها في الصحاري في البراري، يسرح بها بعيدا، قد يشتد عطشه، قد يشتد جوعه، قد يخرج بها إلى أماكن حارة، يجوع طويلا ويعطش طويلا ويتعب طويلا مع هذه المخلوقات، يلازمها صيفا وشتاء، يلازمها في كل فصول السنة، يتابعها خطوة بخطوة، قد تعي واحدة منها فيحملها، قد تلد واحدة منها فيحمل ذلك الولد الصغير. فما أصبر أولئك الذين يقومون على رعاية هذا النوع من مخلوقات الله تبارك وتعالى. وهنا يتعلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم الصبر الذي سيتجلى في حياته عليه الصلاة والسلام، حيث يتحمل ويتحمل ويتحمل، يتحمل من أعدائه ويتحمل من أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك حين يشتد عليه الأذى ماذا يقول؟ كان يقول: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ما تبقى من المقاصد سوف نقف عندها إن شاء الله تعالى في لقائنا الآتي، مكتفين بهذا الذي ذكرناه في هذا المجلس، سائلين من الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بمغفرة الذنوب وستر العيوب، ويطهر قلوبنا ويزكي نفوسنا، ويرزقنا الأخلاق المباركة الفاضلة التي يحبها الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.